هل يقال عن القرآن بمعنى اللفظ المنزل إنه كلام الله؟ قال الله تعالى في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي إن جاءك يا محمد أحد من المشركين واستأمنك، أي طلب منك الأمانة ليسمع ما تدعو إليه من التوحيد والقرآن، فأمنه، أي أعطه الأمان حتى يسمع كلام الله، أي حتى يسمع اللفظ المنزل ويتدبره. فالقرآن بمعنى اللفظ المنزل على سيدنا محمد يقال له كلام الله، لأنه يدل على كلام الله الأزلي، ولأنه ليس من تأليف ملك ولا بشر، وليس معناه أن الله نطق به بالحرف والصوت كما نحن نقرأه، بدليل قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، أي أن القرآن هو مقروء جبريل. الله تعالى أجرى القلم على اللوح المحفوظ بقدرته من غير إمساك، لأن الله لا يمس ولا يمس، لا يصح أن يمس ولا أن يمس، لأن المس لا يحصل إلا باتصال جسم بجسم. فكتب هذا القلم في اللوح المحفوظ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب السماوية، ثم أمر الله جبريل بعد أن خلق الأنبياء أن يأخذ هذه الكتب وأن ينزلها على أنبيائه.